وإن ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شباب هو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس. وأحب منكم أن تتذكروا كيف بدأ الإمام مسلم رحمه الله في هذه المقدمة، وكيف مهد لها ليشرح أسباب تأليفه وصفة تأليفه وتعليل هذه الصفة التي خرج كتابه عليها. وهذا أعلى ما يكون في البيان، أنه يبين لك منهجه، ويبين لك أسباب تأليفه، ويبين لك لماذا اختار هذه الصفة في تأليفه. فهو أولا كما سبق معنا يا شباب أن الرجل أراد منه أن يصنف كتابا يجمع فيه جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وفي كل أبواب الدين، لأنه يعني طلب منه ألا يترك صنفا من صنوف الأشياء إلا ويخرجها بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم. والإمام مسلم يعني بين له أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير، فبين له أنه سيقتصر على الأحاديث الصحيحة وسيذكر أصح ما عنده، لأن هذا هو الذي يوافق مقصد السائل الذي أراد التفقه في معاني الحديث، ولم يكن مريدا لعلل الحديث أو الحكم على الرواة. فالذي يناسبه أمران: أولا أن تجمع له الأحاديث المرفوعة مرتبة على الأبواب، وأن يختار أصحها، وأن ترتب له هذه الأحاديث بشكل يسهل عليه فقه الحديث بسبب هذا الترتيب. فبين الإمام مسلم رحمه الله، وأول فكرة أراد مسلم أن يبينها في طريقة تأليفه هي التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، أنه يعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواضح أنه يتكلم هنا عن محفوظه من الأحاديث، يعني عن الأحاديث التي عنده، وسينتخب منها وسيقسم الأخبار على 3 أقسام و3 طبقات من الرواة، يعني من الناس، يعني أي من الرواة. ثم ركز هنا في الفقرة التي شرحناها بالأمس على فكرة التكرار، وأن الأصل أنه لا يكرر إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. فهو يكرر إما لفائدة في الإسناد أو في المتن. في المتن لكونه يحتاج إلى تكرار الحديث لزيادة معنى فيه، أو يحتاج أن يكرر الحديث كما هو بإسناده ومتنه، لأن هذا الحديث يمكن أن يوظف في أكثر من باب وأكثر من كتاب من كتب العلم. وإذا استطاع أن يفصل المعنى الزائد عن الحديث ولا يضر به فعل ذلك، وإن لم يستطع أتى بالحديث كاملا تاما حتى يظهر المعنى. وقد يأتي بإسناد مع إسناد، إما لتقوية الحديث أو لإظهار علة فيه، يعني خطأ في الرواية. فليس الأصل عند مسلم أنه يظهر علل الحديث، وإنما كتابه هو كتاب الصحيح، لكنه قد يضطر إلى بيان علة حديث، إما ليبين أنه عرفه وتركه عن قصد، أو لأنه يحتاج إلى معنى معين في هذا الحديث وسيأتي تفصيل ذلك، يعني سيأتي بيان لماذا قد يبين الإمام مسلم أحيانا بعض علل الحديث في كتابه، لكن هذا ليس الأصل في كتابه، كتابه الأصل فيه أنه كتاب الصحيح، لكنه قد يشير إلى علة رواية، كما أنه قد يخرج إسنادا مع إسناد، إما ليقويه وإما ليبين خطأ فيه أو يدفع شبهة تدليس أو يبين اختلاف ألفاظ بين الروايات ونحو ذلك مما ذكرناه بالأمس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فكان الدرس السابق خاصا بتكرار الأئمة بشكل عام للأحاديث، وتكلمنا فيه عن أمرين كذلك، عن الرواية بالمعنى، وتكلمنا فيه عن اختصار الحديث، وهو الاقتصار على موضع الشاهد من الحديث، وأن هذا إنما يجوز إذا لم يؤثر ذلك على دلالات الحديث. وبينا كذلك أن الإمام مسلم الأصل في كتابه أنه لا يعيد حديثا إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. الآن يا شباب ندخل في الفقرة الجديدة، وهي الفكرة الجديدة في طريقة الإمام مسلم في تصنيف هذا الكتاب. الإمام مسلم قال: فأما القسم الأول، لاحظ أما القسم الأول من ماذا يا شباب؟ طبعا يا شباب نحن نريد أن نتعلم في هذا الدرس ليس فقط النتائج، يعني أنا لا أريد أن ألقنك ماذا يريد أن يقول مسلم، وإنما أنا أريد أن أدربك كيف تفهم كلام أهل العلم. وكثير من الناس يعني يقرؤون كتبا لكن ليس بهذه الطريقة، يقرؤونها قراءة سطحية، يريدون أن يعرفوا النتائج النهائية، يعني يقول لك مثلا من الآخر ماذا يريد أن يقول مسلم. لا، أنا أريد منك أن تعرف لماذا قال مسلم وكيف قال، وأريد منك أن تتدرب أنت نفسك على اكتشاف هذه المعاني، لا أن تلقنها تلقينا، لأن هذا التلقين يا شباب يضرك، يعود الطالب على البلادة، أن ينتظر أن يشرح له الكلام. وهذا هو السبب في صد كثير من طلاب العلم عن كتب الأئمة، لأنهم إذا أرادوا أن يقرؤوها لم يفهموها. لماذا؟ لأنهم تدربوا على الأبحاث المعاصرة والكتب السهلة والمتون اليسيرة. إذن يا شباب نحن هنا نريد أن نتدارس كلام أهل العلم، نحن نريد أن يعني نفهم كيف نقرأ لهم. فالإمام مسلم لما قال فأما القسم الأول من ماذا، لازم أنا إذا قرأت كلاما لابد أن أعرف هو ما مناسبة هذا الكلام. مناسبة هذا الكلام يا شباب أنه قال، لما قال أنه سيخرج الأحاديث وسيؤلفها، وقلنا في فرق بين التخريج والتأليف، التخريج هو الإبراز الرواية، أما التأليف هو الجمع والترتيب، فهو بيّن أنه سيرتب الأحاديث بطريقة معينة، واضح؟ ليس المجرد أنه يجمع الأحاديث وخلاص، لا، هو سيرتبها وسيؤلفها، يعني سيؤلف بينها ويجعلها بطريقة تناسب مقصد السائل. قال يا شباب: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا أول قيد، وهو أنه سيقصد الأحاديث المرفوعة بخلاف كتب الآثار التي تروي الأحاديث الموقوفة وآثار التابعين، أو الكتب التي تروي مثلا روايات بني إسرائيل أو غير ذلك، كتب التفسير. لا، هو قصد الأخبار المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك قيدان: أن يكون الحديث متصلا فتخرج المعلقات والمراسيل والأحاديث المنقطعة والمعضلة وكل أنواع الانقطاع، وكذلك حصر ذلك في الأحاديث المرفوعة فتخرج الموقوفات والآثار، قد يذكر شيئا من ذلك لعلة ولكنه قليل جدا في كتابه. طيب، قال: فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. واضح؟ هذه هي الأقسام التي سيتكلم عنها الآن، لأنه في الفقرة السابقة تكلم عن التكرار، الآن سيتكلم ما هي هذه الأقسام وما شرطه في هذه الأقسام. قال: فأما القسم الأول، يعني من هذه الأقسام الثلاثة، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى. تمام؟ فإنا نتوخى يعني نتحرى، نجتهد، فهو يريد أن يقول أنا أجتهد أن أقدم الأخبار، الأخبار هي الروايات، هي الأحاديث، هي الآثار، كل ذلك بمعنى واحد. شوفوا شباب، علماء الحديث أهل العلم بالحديث لم يكن عندهم جمود على اللفظ، هذا هو الذي حدث عند المتأخرين، يجعلون مثلا مصطلح الصحيح له دلالة واحدة، مصطلح مثلا المنكر له دلالة واحدة، مصطلح الحسن له دلالة واحدة. لم يكن الأئمة هكذا، الأئمة كانوا يتكلمون بلسان العرب، والعرب يسمون الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، ويسمون بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. فهو ليس عنده مشكلة أن يقول الآثار، الروايات، الأحاديث، الأخبار، إنما يقف على هذا الجمود من تأثر بمنطق أرسطو، الذي يعني دخلت فكرة الحدود والتعريفات عن طريق كتبه، وتأثرت بها كل علوم الشريعة للأسف. فكرة الحدود والتعريفات المنطقية التي تجعل المصطلح تعريفا أو دلالة واحدة، وهذا لم يكن عند لسان العرب، وهذا هو الذي ضر كثيرا من العلماء المتأخرين الذين أرادوا أن يقرأوا القرآن أو السنة أو كتب الأئمة بلسان أرسطو أو بمنطق أرسطو. هذا هو الذي جعلهم يجهلون معاني الآيات، وتقع عندهم الإشكالات ويظنون التعارض، وهذا هو أخص ما أراد أن يعالجه الشافعي في كتابه الرسالة لما صدر كتابه، بأنه افتتح كتابه بأهم مسألة، وهي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ليؤكد أنه لن يفهم كتاب الله إلا من كان عالما بلسان العرب وسنة العرب في الكلام. وهكذا شباب، من أراد أن يفقه كلام المحدثين بغير لسان المحدثين فلا بد أنه سيقع في إشكالات، وسيقع في شبهات، وسيفهم كلامهم خطأ، وسيخرج بنتائج خطأ. وهذا هو الذي حدث، الذين أرادوا أن يفهموا كلام الأئمة من خلال فقط كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر ونزهة النظر ونخبة الفكر، وأرادوا أن يجعلوا هذا المعيار في فهم كلام أحمد وابن معين ومسلم والبخاري وأبو حاتم وأبي زرعة والدار قطني وغير هذا، هؤلاء أخطأوا خطأ كبيرا يا شباب، واضح؟ ونحن إن شاء الله نحاول أن نعالج هذا الخطأ بإذن الله من خلال هذه الدروس. قال رحمه الله: فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم، نتوخى نتحرى نجتهد نبحث أن نقدم الأخبار، الأحاديث يعني، التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى. يبقى إذن الإمام مسلم شاب، خلينا نتصور عنده أحاديث، هذه الأحاديث بالضبط كده هنشبه، أنا أحب أضرب التشبيهات يعني الأمثلة. أنت رجل رحت للسوق واشتريت طماطم واشتريت فواكه واشتريت سمك واشتريت لحمة، ده يعني لما تكون قابض يعني في أول الشهر، والدنيا كانت ملحلحة معاك زي ما بيقولوا المغاربة يعني. يعني كان واحد صاحبي عازمني في رمضان في المغرب، أول يوم كان عامل يعني أصناف كثيرة جدا، قال لي لا تطمع إنك أنت تجد هذه الأصناف بعد يومين، لأن بيكون المرتب خلص، فهو بيكون يعني إيه أول يوم بس بياكلوا فيه كل حاجة. المهم نعتبر إنك أنت ذهبت إلى السوق واشتريت كل هذه الأشياء ووضعتها كلها في كيس واحد، تمام؟ لما ترجع إلى المنزل، ركز كده عشان هذا بالتحديد ما يتكلم عنه الإمام مسلم رحمه الله، لما ترجع للمنزل بتعمل إيه؟ بتستخرج الأصناف هذه، تضعها أمامك مثلا على طاولة، فتصنف الأشياء التي ستوضع في الثلاجة مثلا هكذا، الأشياء اللي هتوضع في مثلا سلة هكذا، الأشياء التي تطبخ اليوم هكذا. بالضبط هذا ما يفعله من يريد أن يخرج كتابا. فالإمام مسلم يا شباب رحمه الله بيقول أنا سأنتخب من هذه الأخبار الأسلم من العيوب. هذا أول ما يبحث عنه الإمام مسلم رحمه الله حينما يريد أن يكتب حديثا في كتابه، أنه يبحث عن الأسلم من العيوب من غيرها وأنقى. أسلم وأنقى قريبة يعني، هذا من نفس المعنى. فهو سيفسر لك هذا النقاء. فخلينا نتصور يا شباب ان الامام مسلم مثلا عنده كتاب، داخل الكتاب يا شباب اللي هو الامام مسلم مثلا له كتب، الكتاب الاصلي هو المسند المختصر ماشي، اللي هو من السنن، اللي هو اللي احنا بنسميه صحيح مسلم. هذا الكتاب يا شباب داخله كتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة، ماشي. فهو هنا سيخرج الأحاديث في هذا الكتاب. طيب ماذا يفعل؟ سيبحث أولا عن الأحاديث المناسبة لهذا الكتاب، واضح يا شباب؟ فسيختار. طيب احنا عندنا الأول في اختيار أساسي، وهو إن الحديث يكون متصل ويكون مرفوع. طيب الأمر الثاني ينظر ما هو الحديث الأليق بهذا الكتاب. فوجد حديثا يراه رآه أو وجد مثلا 20 حديثا تليق بأن تدخل في كتاب الطهارة. طيب ولكن في حديث يخص مثلا الغسل، وفي حديث آخر يخص الوضوء، وحديث آخر يخص ذكر الوضوء، وحديث آخر يخص الحيض، وحديث آخر يخص مثلا السواك، وهكذا. فيبدأ يصنف الأحاديث، كل هذه الأحاديث فيها أشياء مجموعة، هي شباب يعني فيها شيء جامع، وهي أنها مرفوعة ومتصلة، وكلها يدخل في باب الطهارة. نعم، ولكن في بعضها يدخل في كتاب الوضوء، وبعضها يدخل في كتاب السواك، وهكذا كما تعرفون. طيب جميل. وبعدين هو يريد الآن أن يخرج الأحاديث مثلا في باب السواك. هو طبعا لم يبوب، لم يذكر تراجم، وهذا من بديع ما صنع الإمام مسلم رحمه الله، حتى يترك المجال لفقه الحديث دون أن يأسرك بترجمته لتفهم الحديث بناء على الترجمة، لا. ومع ذلك هو لاحظ هذا، فجمع أحاديث السواك في سياق واحد. جميل. طيب هذا الباب يا شباب كيف، يعني كيف يبتدئ مسلم؟ ما هو الذي يقدمه؟ قال: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار، يعني تحت الباب، يعني تحت الباب المعين، نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب. يعني يا شباب خلينا نتصور كده إن الموجه سيأتي إلى المدرسة، موجه سيأتي إلى المدرسة وأنت مدرس في المدرسة، فأنت عندك الطلاب، يعني نعتبر أنك أنت في فصل المتفوقين، خلاص يعني كل الطلاب عندك متفوقون، جميل، ولكن لا شك أنهم درجات، فأنت ستختار أعلى هؤلاء وستقدمهم. يعني إذا أراد الموجه، إذا أراد أن يسألك الموجه عن مستوى الطلاب وأمثلة لنشاط الطلاب، فلا شك أنك ستختار أعلى هؤلاء الطلاب، صح ولا لا؟ هذا بالضبط ما فعله مسلم. كل ما في صحيحه مما يحتج به ومما لم يبين علته فهو صحيح، واضح؟ ولكن الصحة درجات ترجع إلى الرواية وإلى الراوي وإلى اتفاق أهل العلم إلى قبول الحديث وغير ذلك من المعطيات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. فهو لما قال شباب: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب، من الخطأ هنا أن تنظر إلى الأخبار فتحصرها في الرواة، وهذا فعله للأسف بعض من كتب في منهج الإمام مسلم من المعاصرين، أنه حاسب مسلما على مجرد الرواة، فينظر مثلا في تقريب التهذيب أن هذا الراوي قال فيه ابن حجر ثقة، إذن حديثه صحيح، والحافظ ابن حجر قال في الراوي مثلا صدوق، إذن حديثه حسن، قال في الراوي ضعيف، إذن حديثه ضعيف. هذه النظرة السطحية شباب كما أنها تخالف منهج الأئمة فهي تضر في فهم كلامهم. الإمام مسلم يتكلم عن رواية كاملة وليس عن مجرد رواة. الرواية شباب بكل شروطها، العدالة والضبط في الرواة واتصال الإسناد وألا يكون منكرا وألا يكون خطأ وألا يكون معلولا وألا يكون شاذا، كل هذا مما يدخل في الرواية وليس مجرد أن يكون الراوي ثقة، واضح يا شباب؟ يبقى الإمام مسلم هنا يتكلم عن الرواة أم عن الروايات؟ يتكلم عن الروايات، عن الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها. لماذا يا شباب؟ هو في الواقع أساسا الروايات إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون ضعيفة، يعني إما أن تكون صدقا أو كذبا لأنها أخبار، ولكنه يتكلم هنا بحسب اجتهاده، فيقول أنا هي بالنسبة لي أسلم، يعني من جهة تحقق شروط القبول بالنسبة لي، واضح كده؟ ففي الأصل يا شباب الأخبار إما صدق أو كذب، ولكنه يتكلم هنا عن اجتهاده هو في النظر إلى تحقق أو توفر الشروط. طيب قال أسلم، التي هي أسلم من العيوب وأنقى. ثم فسر هذا النقاء يا شباب، النقاء يعني مصطلحات، كل هذه يا شباب مصطلحات حديثية يعبرون بها عن نظافة الإسناد أو صحة الرواية أو أن شروط القبول تحققت فيها. فأنا لا أحب أن نقف هنا مع دلالات هذه الألفاظ لأنها ليست مرادة أصلا. يعني بعض الناس يا شباب حينما يريد أن يقرأ للأئمة يقف مع دلالات الألفاظ بشكل خطأ. مثلا كلمة شيطان، مثلا كلمة شيطان هذه إذا وصف إنسان بأنه شيطان، لو أنت اعتبرت أن كلمة شيطان هذه تدل على البعد عن كل خير مثلا، فلا شك أنه إذا وصف راو بأنه شيطان فيكون معنى ذلك أنه كذاب، أنه دجال، أنه يعني حاله سيئة. ومع ذلك يا شباب كلمة شيطان وصف بها بعض الرواة للدلالة على أنهم في أعلى درجات الحفظ، لدرجة أنهم أتوا بأشياء لا يستطيعها الإنس، فشبهه بالشيطان، وبعضهم يشبهه بالجني. مثلا قال ابن معين كان أحد أبوي الأثرم جنيا، يعني يتكلم يعني كأنه يأتي بأشياء لا يستطيعها البشر من قوة الحفظ وسرعة التلقي وحسن الأداء. فالشاهد يا شباب أن أهل العلم لهم مصطلحات خاصة، كل إنسان منهم يعبر عن الدلالة التي يريدها بلفظ يرى أنه كاف. فالوقوف مع هذه الألفاظ بمجرد الدلالة في لسان العرب خطأ. ومع ذلك هل العلماء لاحظوا الدلالة في لسان العرب عند إطلاق المصطلح؟ لا شك، لكن الجمود على هذه الدلالة هو الخطأ. مثلا قيل في إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي اللي هو جد أبو إسحاق السبيعي، قيل إنه لص يسرق الحديث. الذي يسمع هذا يظن أنها تهمة، بالعكس ووصف بذلك لسرعة تلقفه للحديث من شيخه، يعني أن الشيخ إذا ألقى الحديث كأنه سرق الحديث من فمه وحفظه وضبطه. فالذي لا يفهم عرف المحدثين أو لا يرجع إلى القرائن التي تحتف بكلام النقاد والأئمة لا شك أنه سيفهم خطأ وسيضع الشيء في غير موضعه. إذا يا شباب هذا يهمني جدا. فالتعامل هنا بقى مع هذه الألفاظ، إن النقاء في لسان العرب بمعنى كذا، وأن النقاء يعني غير السلامة من العيوب، لا يا شباب، هو يريد أن يعبر عن معنى، وهو أنه حاول أن ينتقي أصح ما عنده. وسيفسر لك هذه الصحة، مرة قال أسلم من العيوب وأنقى، وكلمة أنقى كأنها فيها تفضيل، فيؤكد أنه وإن كان عنده ما هو صحيح لكنه اختار الأصح. يبقى استعمال كلمة أسلم وكلمة أنقى أفادنا في ماذا يا شباب؟ أن الإمام مسلم لم يخرج كل الصحيح عنده. طبعا بداهة هو لم يخرج كل أحاديثه، واضح، هذا معروف أنه محفوظ من الأحاديث واسع جدا، وفي أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأحاديث منكرة، لكن هو يتكلم هنا عن الصحيح. فلما قال أسلم وأنقى هذا أكد أنه اختار أعلى ما عنده وليس أعلى الموجود، لأنه الإمام مسلم لم يجمع كل الموجود، واضح، ليس هناك شخص جمع كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الآثار أو كل الأحاديث. تمام. الأخبار التي هي أسلم من العيوب، العيوب يا شباب اللي هي الأسباب التي ترد بها الرواية، والعيوب هذه ترجع إلى الراوي، إلى الاتصال والانقطاع، ترجع إلى المتن، ترجع إلى الخطأ في الرواية، أن يكون الحديث مقلوبا، أن يكون دخل حديث في حديث، اللي هي الأسباب التي يطعن بها في الروايات. يبقى هذه العيوب اللي هي أسباب رد الحديث. قال التي هي أسلم من العيوب، يعني التي تحققنا خلوها من العيوب من غيرها، تمام كده. وأنقى، والنقاء نفس الكلام، يعني السلامة من العيوب هو النقاء، يعني بقدر ما يكون الشيء سالما من العيوب بقدر ما يكون نقيا. من أن يكون، من أول ما قال يا شباب من أن يكون، يبقى هذا تفسير لسلامتها من العيوب وللنقاء، واضح كده. خلينا نركز كده شباب في ان التفريق بين السلامه من العيوب والنقاء تفريق بديع جدا. السلامه من العيوب يا شباب يعني ان تكون خاليه من الاسباب التي ترد بها. اضرب لك مثال، انت مثلا لو في كلية عسكرية فعندك كده شروط، ان الراجل المتقدم ده مثلا ما يكونش اعمى، ما يكونش اعرج، ما يكونش مثلا غبي مثلا، فانت عندك عيوب معينة، اول ما تلاقي العيب بتتركه. طيب جميل، انت بقى اصبح عندك الان 100 طالب، تشوف بقى الانقى يعني اعلى الموجود ممن سلم من العيوب، يبقى كأن أول شيء ينظر فيه الإمام مسلم هو تحققه من السلامة من العيوب، من العلل، من أسباب الخطأ. جميل. طيب هو وصل إن عنده 100 حديث في الباب كلها سالمة من العيوب، يعني هو لم يطلع فيها على عيب، يكتفي بهذا؟ لا، يختار الأنقى منها. يبقى كلمة يا شباب من أن يكون ناقلوها، هذا تفسير للنقاء وليس العيوب، وليس السلامة من العيوب. يبقى كلمة، ركز بس يا شباب، يبقى كلمة من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث كذا كذا كذا، هذا تفسير للنقاء. يبقى أول شيء هو التحقق من السلامة من العيوب. جميل؟ ضربت لكم أمثلة كثيرة، لا أريد أن أضرب، أنا بضرب أمثلة كثيرة ليا شباب، لأني أعرف أن بعض الشباب لم يحضروا معنا الكتب الأربعة السابقة، لم يحضروا نخبة الفكر ولا لغة المحدث ولا تحرير علوم الحديث ولا كتاب الرسالة، وهذه الكتب شرحنا فيها مسائل علوم الحديث بتوسع جدا، فأنا أريد أن يعني أشرح بشكل ميسر، فلو بعضكم شعر أن أنا أكرر هذا يعني مراعاة للشباب الجدد معنا. طيب يا شباب، يبقى إذن أول محطة عند الإمام مسلم هي التحقق من السلامة من العيوب، وهي الأسباب التي ترد بها الرواية. طيب اثنين، وأنقى، يبقى أنقى سيختار أعلى ما هو يعني أعلى أحاديث مما خلا من العيوب، يعني أصبح عنده مثلا 100 حديث خالية من العيوب سيختار أنقاها. طيب ما هو هذا النقاء يا شباب؟ الإمام مسلم يا شباب والله العظيم هو أحسن من رأيته في العلماء يشرح مسائل علوم الحديث، وكذلك الشافعي، وإن كان الإمام مسلم طبعا أعلى من ناحية من دقة علم العلل وعلم الرجال، طبعا مسلم أعلى من الشافعي في هذا، ولكن بتكلم من جهة البيان. الإمام مسلم شباب نلاحظ هنا هو لا يعطيك النتائج وإنما يبرر لك النتائج، افهموا الفكرة دي شباب، هو لا يقول لك أنا سأفعل كذا، لا، أنا يقول لك أنا سأفعل كذا بسبب كذا، وهذا أحسن ما يكون يا شباب. وكمان يفسر لك، يعني لا يقول لك مثلا أنا سأختار، كان يمكن أن يقول لك أنا سأختار أعلى الأحاديث وخلاص، أو يقول لك أنا سأخرج الأحاديث الصحيحة، لا، ده هو أخبرك لماذا خرج الأحاديث ولماذا رتبها بهذا الترتيب وما طريقته في الترتيب وما أسباب هذا الترتيب وما تفسير هذا الترتيب. يا سلام، أعلى ما يكون والله. من أن يكون ناقلوها، الناقل اللي هو الراوي، الراوي أو المحدث، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث. بعض الناس يا شباب فسر الاستقامة بأنها العدالة، بناء على أن معنى الاستقامة من اللي هي الاستقامة اللي هي قل آمنت بالله ثم استقم، أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا في رأيي ليس صحيحا. الاستقامة في الحديث يقصد الاستقامة في الحديث يعني أن يكون موافقا للثقات الحفاظ، فتفسير الاستقامة هنا فقط بالعدالة خطأ في رأيي يعني، وإنما الصواب أنه من أهل الاستقامة في الحديث، يعني أنه محدث ثقة، كما جاء ابن علية لابن معين وقال له كيف حالي في الحديث، أو كيف يعني ما حكمك علي، فقال أنت مستقيم الحديث، قال وكيف عرفتم ذلك؟ قال عرضنا أحاديثك بأحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، فقال الحمد لله. فالاستقامة في الحديث ليس هي مجرد العدالة، وإنما هي أن يوافق الثقات، يعني أن يكون صوابه أكثر من خطأه، واضح؟ يعني أن يأتي بالحديث على وجهه، تمام؟ طيب، قال من أن يكون ناقلوها أهل استقامة، ناقلوها الآن هو يتكلم عن ماذا يا شباب؟ يفسر النقاء. طب ممكن واحد يسأل سؤال هنا، هو الآن يتكلم عن الرواة، بينما أنا قلت في مقدمة كلامي أنه يتكلم عن الروايات. نعم، لأنه لما قال التي هي أسلم من العيوب هو يقصد الرواية، يبقى كلمة أسلم من العيوب هذه تعود على الراوي ولا الرواية؟ تعود على الرواية، أسلم من العيوب. طيب أنقى تعود على الرواه، على الرواه، من أن يكون ناقلوها. يبقى فسر النقاء يعني أرجع النقاء إلى ماذا؟ إلى الرواه، والسلامة من العيوب للرواية. من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا. النقل اللي هو الرواية يا شباب، والراوي كما تعرفون أنه يتحمل ويؤدي، الراوي يتحمل ويؤدي، فهذا يسمى النقل. وإتقان لما نقلوا، والإتقان هو الإحكام، يعني أن يكونوا في أعلى درجة من الأداء، يعني باختصار شاب أن يؤدي كما تحمل، هذا هو الثقة، ألا يتصرف في الرواية وألا يسقط منها شيئا وألا يبدل راويا براو، تمام كده؟ طيب قال وإتقان لما نقلوا لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. نلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله لما تكلم عن الرواه بيّن أن الرواه درجات، وهذا شباب هذا الأصل تكلم عليه العلماء كثيرا، وهو أن الثقات درجات، والدرجات تكون من حيث العدالة والضبط، فالعدالة درجات والضبط درجات، ولكن أكثر كلام العلماء هو عن الضبط. يعني حينما يفاضل النقاد أو علماء الحديث بين الرواة شباب تكون المفاضلة أكثر من جهة الضبط وليس العدالة، وإن كانت العدالة أيضا تؤثر في ذلك، ولكنهم يريدون القدر العام من العدالة، أن يكون صادقا، أن يكون مأمونا، واضح؟ ولكنهم تفاضل، يعني تفاضل الرواة عندهم يكون في الضبط. الأمر الذي بعد ذلك شاب، أو الفائدة التي بعد ذلك قبل أن نتكلم، خلينا نتكلم الأول عن معنى تخليط فاحش. التخليط شباب اللي هو صورة من صور الخطأ، يعني كأن يدخل، التخليط هو أن يخلط شيئا بشيء، يعني يدخل شيئا في شيء أو يضمن شيء إلى شيء. فليس المقصود هنا الاختلاط، الاختلاط هو أن يتغير حفظ الراوي لسبب من الأسباب، منها مثلا أنه كبر سنه، مثلا كبرت سنه، أو مثلا حدث له حادث، فمثلا حرق، يعني احترق بيته، فيعني حصل له تخريف مثلا، أصبح ينسى ويسهو. لا يتكلم عن هذا. التخليط هو أن يقع منه أخطاء في الرواية، واضح كده؟ أو أن يختلف عليه، أو أن يدخل حديثا في حديث. نلاحظ هنا شباب أن الإمام مسلم لم يقل من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف. لا، الاختلاف شباب إن الراوي يختلف في الرواية، يعني أحيانا يروي الرواية على وجه وأحيانا يرويها على وجه آخر، واضح؟ لا يكون ضابطا ولا يكون ثابتا على وجه واحد، وإنما يختلف في الرواية أو يقع منه أخطاء أو يخلط، كل هذا يعني قريب من المعنى. لكن هو قال شباب لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. لماذا شباب؟ لأن الراوي قد يخطئ، وكل الثقات يخطئون شباب، بل الإمام مسلم رحمه الله خصص كتاب التمييز لبيان أخطاء أعلى الثقات ليبين أمرين. ليبين أولا أن المنكر أبدا منكر، يعني الحديث الخطأ ينبغي أن يرد أيا كان الذي صدر منه هذا الخطأ. والأمر الثاني أن يبين لك أن هذه الأخطاء تقع في أحاديث أكبر الثقات، ويبين لك أن خاصة علم الحديث هي اكتشاف الأخطاء في أحاديث الثقات وليس أحاديث الضعفاء. يعني أحاديث الضعفاء هذه معروفة لأنه ضعيف أو منكر الحديث فحديثه مردود، وإنما محل البحث هنا في اكتشاف العيب الخفي، والعيوب الخفية لا تظهر إلا في أحاديث الثقات. طيب يبقى المهم أن الإمام مسلم بيّن أن هذا الراوي يمكن أن يقع منه الخطأ، ولكن يكون الخطأ قليلا بالنسبة لما روى، ولو وقع منه تخليط أو مثلا دخل عليه حديث في حديث أو أسقط شيئا من الحديث لا يكون فاحشا. فهو هنا شباب يتكلم عن عدد الأخطاء وعن نوع الأخطاء. يعني يا شباب الراوي حتى نختبره ننظر إلى جهتين يا شباب، أولا قدر الأحاديث التي رواها ونسبة الخطأ إلى الصواب. تصوروا مثلا لاعب كرة شباب، لاعب كرة حتى نحكم عليه بأنه هو لاعب مثلا متميز في ضربات الجزاء، بنعمل إيه؟ بنشوف الرجل ده ضرب كام ضربة جزاء، ضرب مثلا 1000 ضربة جزاء مثلا، في اعتبر مثلا في مواسم كثيرة 100 ضربة، خلينا يعني نقول 100 ضربة جزاء، فنحكم إن الراجل ده محترف في ضرب رميات الجزاء مع إن هو ضيع 10 مرات. طب لماذا نحن حكمنا عليه؟ لأننا قسنا الخطأ أو وازنا الخطأ أو قارنا الخطأ بالصواب، فوجدنا أنه أصاب في 90 وأخطأ في 10، يبقى الأصل فيه أنه كويس أو ثقة في هذا الباب. نفس الكلام شباب الرواة، ننظر إلى قدر ما روى وننظر إلى نسبة الخطأ إلى الصواب، فليس هناك عدد معين من الأخطاء يضاعف به الراوي. واضح كده؟ يبقى أول ما ننظر فيه يا شباب عدد الأخطاء بالنسبة للإصابة. طيب وإيه كمان يا شباب؟ نوع الخطأ، نوع الأخطاء. فهذا محور مهم جدا، وهو كيف يخطئ. فمثلا قال الدارقطني رحمه الله لما كان بيتكلم عن شعبة، إن شعبة كان يخطئ في أسماء الرواة، يعني كان أحيانا يعني يجعل راويا باسم راو آخر. فقال الدارقطني رحمه الله: كان شعبة يخطئ في أسماء الرواة كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. وعد أبو نعيم الفضل ابن دكين، عد أخطاء لشعبة أنها في 300 حديث، ومع ذلك شعبة عندهم جميعا من أعلى الرواة حفظا وضبطا. لماذا يا شباب؟ مع أنه يعني أخطأ في أحاديث كثيرة، لأنهم قارنوا الخطأ بالصواب. يبقى إذن يا شباب أول محور ينظر فيه للراوي حتى يكون نقيا، حتى يكون ثقة، أن ننظر قدر ما روى الرجل ده، روى قد إيه. واضح كده؟ حتى ابن تيمية مثلا قالها، قال: إذا أخطأ المفتي الذي يفتي كثيرا في 100 فتوى لا يعد ذلك خطأ فاحشا. لماذا؟ لأنه يخطئ في آلاف الجزئيات، أقصد يفتي في آلاف الجزئيات، فبالتالي الخطأ يعرف بماذا شباب؟ بنسبة الخطأ إلى الصواب. مثلا في شخص أنا كنت بمزح معاه، كنا أيام ما كنا بنلعب في النادي، فكنت أقول له، كنا بنلعب مباريات يعني، فكنت أقول له: سبحان الله أنت الوحيد فينا اللي ما خسرتش ولا مباراة. فيضحك ويتكسف. ليه؟ لأنه أساسا ما لعبش، ما كانش المدرب بيلعبه. يعني لما كنا بننزل 5 قصاد 5 كان المدرب بيختار، فكان دايما المدرب لا يختاره، فهو كان ايه، كان يقول لي: ده انت كده بتشتمني، مش بتمدحني، لاني اساسا ما بلعبش. فهمنا يا شباب؟ وهذا حتى فائده لينا يا شباب في الحياه، ان الانسان العاطل لا يخطئ، انما الذي يخطئ هو الذي يجرب، هو الذي يحاول، وبالتجربة يكتشف الإنسان نفسه، كما قال المتنبي: إذا كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني لازم الإنسان يجرب ويخطئ ويصيب ويحاول، وكل من خشي الخطأ لن يدرك الصواب. دي قاعدة أساسية. إنسان يريد أن يتكلم، يريد أن يكتب، يريد أن يعلم، يريد أن يخطب، يريد أن يلعب أي شيء، ولكنه يخشى من الخطأ، خلاص سيبقى قاعدا في مكانه. طيب نعود تاني مرة أخرى شباب، هذه فكرة مهمة جدا. لكن يا شباب أحيانا، طب هذا النظر الأول قلنا في عدد الأخطاء، طيب النظر الثاني في نوع الخطأ. ممكن يكون الخطأ فاحشا، كما قال الدارقطني مثلا في الربيع بن يحيى الأشناني، قال: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين حديثا منكرا، هذا يسقط 100,000 حديث. يعني الدارقطني بيرى أن هذا الخطأ من نكارته يسقط 100,000 حديث. طبعا هذا من باب المبالغة، لكنه عموما يؤكد لك أن هناك أخطاء يسيرة، وأنا يعني عندي في ذلك أمثلة كثيرة جدا في الخطأ اليسير والخطأ الفاحش. واضح؟ مثلا يحيى القطان، وهو من أبرز الثقات، أخطأ خطأ سماه الإمام أحمد أنه خطأ فاحش، مع إن أنا عرضته على بعض الشباب لما كنت أدربهم على علل الحديث، فقلت لهم: هل ترون هذه الرواية التي رواها يحيى القطان فيها مخالفة؟ قالوا: أبدا، هي منسجمة مع باقي الروايات. يعني تصور، الإمام أحمد حكم على هذا الخطأ بأنه فاحش، ومع ذلك كثير من الطلاب لم يكتشف أنه خطأ أصلا، فضلا عن أن يكون خطأ فاحشا. لماذا يا شباب؟ لأن العلماء النقاد لهم نظر ثاقب. يحيى القطان أخبر عن أن 2 من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد إنك نبي. هذا هو اللفظ الصحيح. فيحيى القطان روى الحديث بالمعنى فقال إنهما قال نشهد إنك رسول الله، وفرق كبير جدا بين اللفظين. قال الإمام أحمد هذا خطأ فاحش. لماذا؟ لأنهم لو قال إنك رسول الله فهذا دخول منهم في الإسلام، وإنما أرادوا أنك نبي للعرب ولست نبيا لنا ولست رسولا لنا. الشاهد شباب أن تحديد القدر في نوع الخطأ هذا له قرائن، وهذا يرجع فيه للأئمة. ربما أنت لا تفطن إلى كون هذا الخطأ خطأ فاحشا، وربما تظن أن هذا الخطأ فاحش بينما هو عادي، وربما أنت تظن أن كثرة الأخطاء، وأنا وجدتها في بعض الشباب ممن ليس عندهم تحقيق أو علم بكلام الأئمة، وجد مثلا الدارقطني يضعف حديثا لشعبة أو يخطئه فيه، ثم قال له كيف تخطئه وأنت بنفسك قلت إنه يعني ثقة ثبت وكذا، يعني أنت لا تدرك الفرق بين الحكم على الراوي والحكم على بعض رواياته؟ ده يعني شيء عادي جدا، إن ده شيء من بداهيات العلم، إن في لا تلازم بين الحكم على الراوي والحكم على رواية معينة له. فالشاهد شباب الذي أريده أن هذه العلوم لا يمكن أن يعرفها الإنسان بشكل سطحي، لابد أن يتعمق فيها، ولابد أن يتدرب على فهم كلام هؤلاء، لا أن يقرأ للمعاصرين والمتأخرين ثم يريد أن يفهم بهذا كلام الأئمة. واضح. ولذلك قال الشافعي رحمه الله من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. طيب نعود تاني مرة أخرى شاب، إذن حينما نحكم على الراوي، نحن الآن نتكلم عن النقاء الذي تحدث عنه الإمام مسلم رحمه الله، ننظر طبعا هو فسر ذلك بأن يكون الناقل من أهل الاستقامة في الحديث، يعني أن يكون موافقا لأحاديث الثقات الحفاظ، وكذلك أن يكون متقنا، يعني أنه يؤدي الرواية كما تحملها. لم يوجد كلمة لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد، هذا تفسير للإتقان والاستقامة، وهذا الاختلاف شباب معناه أنهم لا يخالفون الثقات، وأنهم إذا خالفوهم تكون المخالفة قليلة بالنسبة للموافقة. يعني يا شباب، يعني نحن حينما نريد أن نختبر راويا فإننا نقيس هذا الراوي بأقرانه من طبقته الذين اشتركوا معه في الشيوخ. مثال، أنا مثلا شباب أريد أن أختبر عبيد الله ابن عبيد الرحمن الأشجعي، وهو من الرواة عن سفيان الثوري. طيب كيف أختبره؟ سآتي إلى رواياته وأجمع هذه الروايات، هذا أولا، فعرفت مثلا أنه روى عن الثوري 100 رواية. جميل، هذه الخطوة الأولى. ثم ماذا؟ كيف أختبره؟ ما هو الميزان؟ ما هي الكفة الأخرى؟ أن آتي بالثقات المعروفين عن الثوري، مثل ابن المبارك وأبي نعيم ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي، ماشي، وأمثال هؤلاء، وأقارن رواية عبيد الله بهم، فإذا كان الأغلب أنه يوافقهم كان ثقة في الثوري. شوف الدقة، نحن نحكم على الراوي حكما في شيوخه، هذا وجه. الأمر الثاني، نحكم عليه في الأزمان التي روى فيها، هذه محاور الحكم على الراوي شباب لتعرفوا دقة علماء الحديث. زي بالضبط ما يكون عندنا إنسان عنده شهادة واخد مثلا 90% في المجموع النهائي، لكن هو في مثلا في الإنجليزي جايب 50%، وجايب في اللغة العربية 100%، وجايب مثلا في التاريخ 70%، المجموع الكلي 90%، لكن هل المجموع الكلي هذا يلزم أن يكون مجموعه في كل مادة؟ لا. فكذلك الرواة. طيب كيف نختبر الرواة؟ ما هي الأشياء التي توضع في شهادات الراوي؟ أول شيء، الراوي عن شيوخه، هل هذا الراوي ثقة في كل شيوخه الذين حدث عنهم؟ يعني معمر بن راشد مثلا شباب روى عن أيوب، وروى عن قتادة، وروى عن ثابت البناني، وروى عن يحيى ابن أبي كثير، وروى عن الزهري، وروى عن هشام بن عروة، هل هو ثقة في كل هؤلاء أم لا؟ أم ثقة في بعضهم وضعيف في بعضهم ومتوسط في بعضهم وهكذا. طيب كيف نكتشف ذلك؟ كيف نكتشف أنه ثقة في بعض شيوخه أم لا؟ بأن نوازن أو نقارن رواياته بروايات الثقات من أهل طبقته، فإذا كان الأغلب أنه يوافقهم عرفنا أنه ثقة، ونقبل بعد ذلك حديثه إذا تفرد عن هؤلاء. طيب، ما هو العنصر الثاني أو الوجه المقارنة الثاني أو الوجه المعيار؟ النظر في الأزمان التي روى فيها. هذا الراوي مثلا بدأ في رواية في تحمل الحديث وأدائه مثلا وهو عنده 15 سنة مثلا، وتوفي وهو عنده مثلا 70 سنة، يبقى شوف عمر كبير جدا وهو يحدث. هل بقي ضابطا كل هذا العمر أم طرأ عليه اختلاط أو تغير؟ يبقى هنا النظر إلى زمن التحمل والأداء. طب المحور الثالث، النظر في البلدان التي تحمل وأدى فيها. مثلا عندنا معمر يخطئ في أهل البصرة إذا روى عن أهل البصرة وهكذا، ففي راوي مثلا يخطئ في روايته عن بعض أهل البلدان لأنه حدث من حفظه، لم يكن معه كتبه. هناك أسباب كثيرة سيأتي شرحها مفصلا إن شاء الله في كتاب شرح عيلة الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمه الله. النظر الرابع، الموضوعات التي حدث فيها الراوي. هذا الراوي مثلا يحدث في التفسير، في الإيمان، في مثلا في القراءات. يمكن أن يكون الراوي إماما في باب مثل محمد بن إسحاق، إمام في السير والمغازي، لكن في أحاديث الأحكام لم يكن معتنيا بها. واضح كده شباب؟ مثلا حفص بن سليمان الذي نقرأ بقراءته حفص عن عاصم، هو إمام في القراءات وهو يعني أحد الرواة عن عاصم، والراوي الآخر شعبة، ومع ذلك هو في الحديث حكم عليه بأنه متروك. إذن هو في القراءات إمام، وفي الحديث اللي هو في حديث الأحكام أو غيرها متروك أو ضعيف. فهمنا شباب؟ هكذا كان العلماء عندهم دقة في النظر إلى الراوي. يبقى خلينا نرتب بقى الأفكار هنا. الإمام مسلم يريد أن يقول إن نقاء الراوي يكون من وجهين. واضح؟ الأول تكلم عن السلامة من العيوب، هذا في الحكم على الرواية. واضح؟ أحب منك أن تفهم هذا التفصيل. والنقاء هو في الرواة، أن يكونوا أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا. كيف نكتشف الاستقامة؟ قال لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد. في رأي الاختلاف يعني لا توجد منهم مخالفة للثقات الحفاظ، وإن وجدت يعني تكون يسيرة بالنسبة للموافقة والإصابة، ولا تخليط فاحش يعني قد يقع منهم الخطأ، لأن حتى ابن معين قال لست أعجب ممن يخطئ وإنما أعجب ممن لا يخطئ. لماذا شباب؟ لأن الإنسان منا شباب، يعني أنا أريد منك أنك تتصور راوي عنده مئات الأحاديث أو آلاف الأسانيد، كيف لا يخطئ؟ لابد أنه سيخطئ، ولكن نحن نريد الأقل خطأ. واضح كده شباب؟ وإلا فالكل سيخطئ. ومما بهرني في كتاب التمييز لمسلم أنه يستطيع أن يذكر آلاف الأمثلة للأخطاء، لكن لماذا ركز على خطأ مالك وخطأ شعبة؟ لماذا؟ لماذا يركز على أخطاء هؤلاء؟ ليبين لك أن هؤلاء الذين هم في أعلى درجة من الحفظ أنهم أخطأوا، وليبين لك أن خاصة الناقد أو عالم العلل هو أن يكتشف الأخطاء في أحاديث هؤلاء. واضح؟ كما أن الطبيب الماهر هو الذي يكتشف المرض في الشخص الذي لا يظهر عليه المرض. إنسان سوي، جسمه قوي، بيتحرك، ومع ذلك الطبيب يقول لا، ده فلان ده عنده مرض. كيف اكتشفه وهو خفي؟ لأنه خبرة. طيب يا شباب، نريد أن يبقى إذن الإمام مسلم هنا تكلم عن محورين مهمين، أنه إذا اشترك مع الثقات فإنه يكون الأغلب عليه أنه يوافقهم، لا يخالفهم إلا في الأمور القليلة، يبقى هذا باب المخالفة. وكذلك أن أخطاءه، النظر إلى نوع أخطائه ليس كثيرا وليس فاحشا. إما تفسير الفاحش بأنه كثير فهو أخطاؤه ليست كثيرة، فيكون الفحش هنا إما للكثرة أو لنوع الخطأ نفسه، فتكون أخطاؤه قليلة بالنسبة لصوابه، وكذلك يكون الخطأ ليس كبيرا، يكون خطأ يسيرا كما ذكرنا. طيب، الفوائد التي يمكن أن نخلص إليها من كلام الإمام مسلم شباب هنا، طبعا هو قال ولا تخليط فاحش كما قد عثر، يعني عثر يعني اطلع، يعني ربنا لما قال وكذلك أعثرنا عليهم يعني أطلعنا عليهم غيرهم. واضح كده؟ عثر يعني اكتشف أو اطلع. كما قد عثر فيه يعني كما وجد الاختلاف الشديد والتخليط الفاحش في على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم، يعني أن الإمام مسلم يقول هناك رواة كثيرون اكتشف العلماء الاختلاف الشديد في روايتهم والتخليط الفاحش، فلذلك تركوهم أو عدوهم من الضعفاء، أما هؤلاء فحديثهم أنقى وأصح، وإن وجد اختلاف وإن وجد اختلاط أو تخليط أقصد عشان نلتزم لفظ الإمام، فإنه ليس فاحشا ليس كثيرا، وإنه سهل يسير. تمام؟ طيب، من الفوائد هنا يا شباب، أولا خلينا نستخلص الفوائد لأننا نقرأ هذا الكلام لنفهمه ولنتدرب على لغتي ولنستخلص الفوائد. الفائدة الأولى يا شباب، الرواة عموما درجات، منهم الثقات ومنهم الضعفاء، الضعفاء درجات والثقات كذلك درجات، وهذا مهم جدا يا شباب. تفاوت الرواة في الحفظ، سواء في العدالة أو الضبط، وإن كان العلماء يركزون أكثر في الضبط. فمثلا من الآثار التي تبين ذلك، وأنا أحب أن أسمعكم كثيرا آثار الأئمة في بيان المعاني، قال جرير بن عبد الحميد لما ورد شعبة البصرة قالوا له حدثنا عن ثقات أصحابك. يعني لما شعبة دخل البصرة، شعبة واسطي، فلما دخل البصرة قالوا له حدثنا عن ثقات أصحابك، يعني طلب منه الرواة أن يحدثهم شعبة عن الثقات، فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة، يعني من هذه الطائفة، لا يقصد الشيعة اللي هم الرافضة يعني. فذكر منهم الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل ومنصور، منصور بن معتمر طبعا، وهؤلاء من أئمة الحفظ، وإن كان منصور يعني يعد أعلاهم. شعبة، هل شعبة أراد هنا الثقات بشكل عام؟ لا، شعبة روى عن رواة ثقات كثيرين، لكنه أراد أعلى الثقات، فهو يقول لهم لو أنا أردت أن أحدثكم عن الثقات عندي بميزاني، يعني سأحدثكم عن أربعة، الحكم وحبيب وسلمة ومنصور. تمام كده شباب؟ كذلك قيل لعبد الرحمن بن مهدي أبو خلدة ثقة، فقال كان صدوقا كان مأمونا، الثقة سفيان وشعبة، مع إن أبو خلدة هذا ثقة، واضح؟ يعني أبو خلدة هذا اللي هو خالد بن دينار ثقة، لكنه لما قارنه بالثقات الحفاظ شعبة وسفيان الثوري فخلاص أصبح هؤلاء يعني أقل درجة، واضح يا شباب؟ كذلك الباجي حينما فسر هذا قال إنما أراد عبد الرحمن بن مهدي التناهي في الإمامة، لو لم يوثق من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الثوري لقل الثقات ولا بطل معظم الآثار. هذا كلام الباجي، فهمنا يا شباب؟ يبقى هو يتكلم هنا عن ماذا؟ يتكلم عن درجات الثقات. كذلك قال في شأن أبي خلدة عبد الرحمن لم يرد أن يبلغه مبلغ غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ وأثبت، وذهب إلى أن يبين أن درجته دون ذلك، ولذلك قال كان خيارا كان صدوقا، وهذا معنى الثقة إذا جمع الصدق والخير مع الإسلام، يعني بين إن هو من جملة الثقات لكنه لا يبلغ يعني درجة هؤلاء. هذا يشبه أيضا يا شباب قول أحمد بن حنبل وقد سئل عن عقيل بن أبي خالد ويونس ابن يزيد وشعيب ابن أبي حمزة، يعني من أصحاب الزهري، كان يسأل عن أصحاب الزهري يا شباب، وهذا نقد خاص، أحيانا يسأل عن الراوي بشكل عام ويسأل عنه بشكل خاص، كما أقول لك مثلا ما رأيك في فلان أو ما قولك في فلان، تقول هو من أهل العلم، ثم أقول لك طيب ما رأيك في شروحه في مصطلح الحديث، فتقول هو متوسط، طب ما رأيك في دروسي في أصول الفقه، والله كويس، ما رأيك مثلا في دروسي في اللغة العربية، ضعيف، مع أنك في الحكم العام حكمت أنه هو جيد، يبقى الحكم العام شيء يا شباب والحكم الخاص شيء. فالإمام أحمد لما سئل عن هؤلاء كأصحاب الزهري قال ما فيهم إلا ثقة. قال المروذي وهو أحد أصحاب أحمد وهو الذي يروي عنه السؤالات يعني، وجعل يقول تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان. تدري من الحجة؟ شعبة وسفيان حجة ومالك حجة. قلت ويحيى؟ قال يحيى وعبد الرحمن وأبو نعيم الحجة الثبت، كان أبو نعيم ثبتا. يبقى شوف هنا شباب، الإمام حكم إن كل هؤلاء ثقات، عقيل ويونس وشعيب من أصحاب الزهري، لكن بعد ذلك قال هل تريد أن أبوح لك من هو الثقة عندي، من الذي يملأ عيني؟ فذكر بقى القطان وذكر شعبة وسفيان ومالك وهؤلاء، وطبعا أبو نعيم وعبد الرحمن بن مهدي فهمنا كده يا شباب؟ طيب، هذا له نصوص كثيرة جدا، ولكن أنا فقط أردت أن أبين لكم أن العلماء عندهم هذه الفكرة اللي هي أن الثقات درجات، وأنهم كلهم يدخلون في حد الثقة. الشاهد يا شباب أن كل الرواة لا يسلمون من الخطأ، وإنما الاعتبار هو في قدر الخطأ من الصواب. أحب كذلك أن أذكر أن كتاب التمييز للإمام مسلم عقد فيه فصلا خاصا بهذا، وهذا جميل يا شباب، إن احنا نفسر كلام الإمام من كلامه هو. فالإمام مسلم مثلا بعدما ذكر كلاما كثيرا في درجات الحفاظ قال: وبعد، فإن الناس متباينون، هذا في مقدمة كتابه يا شباب، قال: فإن الناس متباينون في حفظهم لما يحفظون وفي نقلهم لما ينقلون، فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتقن الحفظ المتوقي لما يلزم توقيه فيه. يعني يا شباب متوقي يعني مثلا إذا أخذ الرواية يعتني بها، يكتبها، يراجعها مع أصحابه، يؤدي الرواية كما تحملها. ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه، يعني فيهم شيء، فيه تساهل، في طالب مثلا شباب لما يستمع الحديث يذهب على طول يكتب ويقيد الفوائد ويراجع ويسأل أصحابه ويسأل المعلم. لا شك أن هذا لن يتساوى مع شخص سمع الحديث ولم يراجعه ولم يستمع إليه مرة أخرى ولم يقيد الفوائد، لا شك فرق كبير جدا. أنا كنا نحفظ أنا وبعض أصدقائي القرآن مع بعض في المسجد، فأنا سمعت سورة البقرة مرة أنا وهو، وإحنا الاتنين الحمد لله سمعناها كويس للشيخ. بعد ما انتهينا من التسميع أنا بقيت أسمع السورة لأصدقاء الشباب اللي معانا، أسمعها مثلا لواحد جاري، أسمعها لصديقي في القطار وإحنا رايحين مثلا مسافرين على الكلية. فصديقي استغرب قال: أنت سمعت السورة كويس، فإيه اللي خليك تعيدها تاني؟ قلت له: أنا بعيدها حتى تثبت، لأن المرحلة الأولى هذه هي مجرد إن أنا قرأت على الشيخ والشيخ قال: نعم يعني قراءتك كويسة، لكن كيف تثبت؟ لا يمكن أن تثبت. قلت له: أنا إذا لم أفعل ذلك تضيع السورة. وبالفعل صديقي أهمل جانب المراجعة، فرأى نفسه أنه مضطر دوما أن يعود لحفظ السورة مرة أخرى. يبقى كأنك أنت تريد يا شباب في عناية بالعلم، عناية. العناية ليست مجرد أن تتلقى درسا، والله لو كنت تحضر لأعلى الناس علما، لابد إن في مرحلة بين التلقي والأداء، اللي هي مرحلة التثبيت والمراجعة وتعميق المعلومة وتقييد الفوائد والاستماع لأكثر من شرح وهكذا. فالإمام مسلم هنا يقول: هناك من الرواة من هم حفاظ، هؤلاء الحفاظ عندهم عناية لما نقلوا ويتوقون أسباب الخطأ، يتقون أسباب الخطأ. أسباب الخطأ بقى ممكن من ضمنها مثلا لو أنه لم يراجع الحديث، فإذا راجع الحديث تأكد من أنه لم يخطئ. مثلا كان بعض الرواة يراجعون مع ثقات الرواة، يعني مثلا أصحاب شعبة كانوا يراجعون أحاديثهم مع غندر محمد بن جعفر. ليه؟ لأنه كان يكتب ويقيد، فكانوا إذا سمعوا الحديث وأرادوا مراجعته ذهبوا إلى غندر يقول: هل هذا الحديث كذا؟ يبقى إذن يا شباب لابد من المراجعة وتعميق المعلومة والبعد عن أسباب النسيان والإهمال. قال: ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه. يبقى هنا كده الإمام مسلم كأنه يفسر لنا هذا التخليط، واضح كده؟ والخلط إن هو إنسان بيتلقن، مثلا تصور كده إن إحنا درسنا مع بعض عند شيخ، وبعد ما انتهينا كل واحد فينا بيراجع، فأنا أكتب الفوائد فأنا بقول: هل الشيخ قال كذا؟ فالواحد من أصدقائي قال: أيوة نعم قال كذا، فأنا أكتب وأنسب للشيخ ما قاله صديقي. هذا شباب هو التلقين، أنك تلقن، يعني لا يكون عندك حفظ فتعتمد على غيرك، وهذا ليس صحيحا، هذا مما يضعف به الراوي. قال: أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه. تمام كده؟ ثم لا يميز عند أدائه إلى غيره، يعني لا يميز ما أخذه هو عن الشيخ مما أخذه عن صديقه أو زميله أو قرينه. كل هذا شباب يؤكد أن الرواة درجات. وأنا يعجبني كثيرا جدا كلام الإمام مسلم في كتاب التمييز، هو أعلى ما كتب في باب علم علل الحديث. قال مسلم: ومنهم من همته حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها، يتهاون بحفظ الأثر، يعني الأسانيد، يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذي أدي إليه عنهم. يعني إنسان مهتم جدا بالمتون، يهمه مثلا حديث قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو مشغول بالمتون، لا ينشغل بالأسانيد التي أوصلت إلى المتون. طيب، إذا طلب الناس منه أن يسند المتن، يعني من أين أخذت هذا؟ فيبدأ بقى بالخرص، الخرص اللي هو الظن. يقول: والله الحديث ده تقريبا عن حماد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، ده تقريبا عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. لا، ده تقريبا عن همام، عن قتادة، عن أنس. يعني هو مشغول بالمتون، لا يفكر في الأسانيد. فإذا طلب منه أن يسند، يبدأ بقى يركب إسناد على متن. هذا بالتحديد يا شباب أفضل ما يشرح به كلام الإمام مسلم في مقدمته، الكلام الذي ذكره في مقدمة كتاب التمييز. قال: وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار فهو موجود مستفيض، يعني كل أنواع الخطأ هذه وجدت، وأنا سأضرب لك أمثلة عليها كما يقول الإمام مسلم. قال: ومع ما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه، ركز بقى، فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، سواء في تحمله أو أدائه، اللي هو حفظ النقل. فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه الغفلة والسهولة في ذلك؟ يعني هو بيقول لك، ركزوا بقى شباب، هو أساسا لماذا قدم هذه المقدمة؟ لأنه بيّن أن بعض جهلة العباد كانوا يذمون أهل الحديث بكلامهم في الرواة وفي الأحاديث، يعني النقاد الأئمة يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهويه، البخاري، مسلم. هؤلاء كانوا يتكلمون في الرواة والروايات، يقول مثلا: هذا الراوي ضعيف، هذا كذاب، هذا ثقة، هذا يخطئ. فجهلة العباد ظنوا أن هذا من باب الغيبة، وأنه يعني قول بغير علم. فأراد الإمام مسلم أن يبين مشروعية ذلك، بل وجوب ذلك، ويبين أن الأخطاء موجودة في الروايات ويجب أن نبينها لنحذر الناس منها، وأن هذا ليس من الغيبة، واضح كده، وأن هذا ضرورة في الدين. فهو بين أن هناك رواة يخلطون. فالإمام مسلم شباب عنده إبداع في التمثيل، إبداع. يعني أنا أحاول أن أشبه هذا شباب مثلا بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني من ناحية الفكرة الأصلية. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يبطل عبادة الأصنام، ماذا فعل؟ كسر الأصنام. هذا أعلى ما يكون في بيان أنها لا تملك ضرا ولا نفعا، أعلى ما يكون يا شباب في التمثيل، أن تأتي بمثال يكون كل ما بعده أيسر منه ويكون مفهوما واضحا. يعني خلاص، يعني زي ما يعني يأتي إنسان مثلا ويقرأ لك، يعني مثلا أنت بتقول له أنت مش حافظ قرآن مثلا، فهو يقول لك: طيب إيه هي أصعب سورة عندك في القرآن يعني من جهة الحفظ؟ فمثلا يقول لك: سورة النساء. فيقرأ لك سورة النساء بطلاقة، فخلاص هو كده فعل لك أعلى ما يمكن، فكل ما بعده أيسر منه. هو ده بالضبط الذي فعله مسلم شباب. الإمام مسلم في هذا الكتاب كان يبرهن على ضرورة الكشف عن أخطاء الرواة، فبدلا من أن يذكر مئات الأمثلة في الرواة الضعفاء، ذكر لك أعلى الرواة. فبدأ كتابه بذكر أعلى الرواة في الحفظ: شعبة وسفيان الثوري ومالك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، جبال الحفظ. وذكر لك ثناء العلماء عليهم ثم بعد ذلك ذكر لك شيئا من أخطائهم ليقول لك إذا كان هؤلاء الثقات الكبار الأئمة وقع الخطأ في حديثهم، فكيف بمن بعدهم؟ طب هؤلاء ما الذي يميزهم؟ ذكره الإمام مسلم أنهم في الأخذ عندهم تحري في الأخذ وضبط وحفظ ومراجعة. طيب في الأداء عندهم تقوى، يتقون الله في الأداء وعندهم إتقان لما نقلوا، يبقى في التحمل والأداء في أعلى درجة، فكيف بمن بعدهم الذي لا يعرف ماذا يتحمل وكيف يؤدي ولا يهتم إلا بالمتون ويدخل إسنادا على متن؟ واضح كده شباب؟ بعد ذلك قال الإمام مسلم: ثم أول ما أذكر، إحنا نقرأ من كتاب التمييز يا شباب، يعني أنا أحب منك أن تتعلم أن نفسر كلام الأئمة، كما أننا كنا أحيانا نشرح بعض المواضع في كتاب الرسالة من كتاب الأم، من كلام الشافعي في المواضع الأخرى، فكذلك نفعل هنا. قال مسلم في كتاب التمييز: ثم أول ما أذكر لك بعد ما وصفت ما يجب عليك معرفته قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث، السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب، فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين. ثم ذكر لك كيف تكتشف خطأ الرواية، كيف تكتشف خطأ الرواية، وفي آخر ذلك شباب طبعا ذكر لك أبوابا فيها أسماء أعلى الرواة حفظا، الرواة الذين كانوا يعتنون بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونه. فصل بديع جدا والله، لولا أن أنا خايف أن كنتوا تزهقوا لكنت قرأت عليكم هذا الفصل البديع، ولكن خلينا إن شاء الله سنقرأ مع بعض كتاب التمييز في وقته. ختم الإمام مسلم كتابه فماذا قال؟ قال: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من دعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وبأسبابه، فيعلم أنه أن منهم المتوقي المتقن لما حمل من علم وما أدى منه إلى غيره، وأن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، وأن منهم المتوهم فيه غير المتقن، فهذا كما يجب حاملا حين يحمل أو حاكيا حين يحكي. وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه يجب أن يتحرى الإنسان في تحمله وأدائه. هذا شباب أعلى ما يفسر به كلام الإمام مسلم في هذه المقدمة، والإمام مسلم طبق ذلك عمليا في كتاب التمييز، فبين أنه على علم وبصيرة برواة الحديث وعلى علم بالثقات ومراتب الثقات وكيف يكتشف الخطأ، وأن الثقات مراتب، وأنه لا يغتر بمجرد ثقة الراوي فيجعل كل حديثه صحيحا، لا، لأنه هو بنفسه ذكر لك ثقات حفاظ كمالك وشعبة وبين لك أخطاءهم. إذن شباب، الذي يتعامل مع صحيح مسلم فقط بالنظر إلى رواة الأسانيد هذا شخص أغفل أخص وأجمل ما كان في كتاب الإمام مسلم، وهو النظر في الرواية بشكل متكامل. يبقى إذن يا شباب، حينما يقول الإمام مسلم، حينما يتكلم الإمام مسلم عن الراوي مع الكلام على الرواية، حينما يقول أسلم من العيوب وأنقى، فهو يريد أن يقول لك: أنا اخترت لك أحاديث الثقات الحفاظ التي تحقق عندي عدم خطئهم فيها. طب كيف عرفنا ذلك يا شباب؟ لأنه هو نفسه في هذا الكلام قال أسلم من العيوب وأنقى رواه، فلا يغني أحدهما عن الآخر، فربما تكون رواية سالمة من العيوب لكن الراوي متكلما فيه، فهذا يؤخره مسلم، وربما يكون الراوي من أعلى الثقات لكنه أخطأ في الرواية فهذا حديثه فيه عيب فلا يخرجه مسلم. يبقى بهذه الصورة شباب تكتمل الصورة عندنا أن الإمام مسلم رحمه الله يأتي للباب المعين فيختار أعلى الروايات، يعني ليس فيها عيب، جميل، هذا المحور الأول. المحور الثاني يعني يمتع نظرك بأسماء أعلى الرواه، مع إنه هو عنده روايتين هما الاتنين صحاح، صح. بس يعني مثلا شباب، في اتنين من القراء، الاتنين عندهم احكام ووقف ابتداء ومخارج، تمام. بس انا عارف انك بتحب مثلا المنشاوي اكثر، مع ان المنشاوي والحصري كلاهما متقن لما قرأ، فانا يعني ساسمعك المنشاوي، مع ان الاتنين هيأدوا الغرض. هو ده بالضبط يا شباب ما يقول مسلم، يقول لك: انا اتحرى ان اقدم لك اجمل ما عندي، وإن كان عندي يعني جميل وجميل فسأختار لك الأجمل. ومن وجوه الجمال أني سأتحرى اختيار أفضل الرواة في كل طبقة من الطبقات. وإيه كمان يا شباب؟ إذا كان هناك شيخ عنده أكثر من راوي، يعني مثلا عندنا الزهري الثقات فيه مثلا 3 مشهورين، والباقي طبعا فيه ثقات كثيرون، عندنا مثلا ابن عيينة ومالك ومعمر، ويلتحق بهم يونس، ويلتحق بهم عقيل وشعيب والزبيدي وغير هؤلاء. ماذا يفعل هو؟ يختار لك أعلى هؤلاء، مالك وابن عيينة ومعمر، واضح كده؟ فإذا لم يجد ذكر، يعني أتى بحديث يونس أو عقيل، وهم أيضا ثقات حفاظ، ولكنه كان يختار بداية الأعلى. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى الفوائد هنا: أولا، أن الرواة درجات من حيث العدالة والضبط، ولكن التركيز هنا عن الضبط. اثنان، أن الحكم على الراوي مستنبط من الحكم على رواياته، كما قال الإمام أحمد في بعض الرواة حينما سئل عنهم قال: حديثه يدلك عليه. كذلك شباب، كيف نعرف ثقة الراوي؟ أو كيف نعرف أن تخليطه ليس شديدا؟ أو كيف نكتشف الخطأ في روايته؟ عندنا أمران. الأمر الأول أن ننظر إلى نسبة ما روى، يعني كم روى، ثم نقارن الصواب بالخطأ، وإذا كان الأكثر هو الصواب فهو من جملة الثقات، وإن كان الخطأ قليلا جدا بالنسبة للصواب فهو من أعلى الثقات. لكن عامة لا يوجد ثقة إلا ويمكن الخطأ فيه، والإمام مسلم بديع هنا أنه قال يمكن الخطأ فيه، وأنه لأنه لم يستقصي كل أخطاء الثقات، وإنما قال ممكن الخطأ فيه، من لا يخطئ؟ واضح كده شباب؟ طيب، والوجه الثاني النظر في نوع الخطأ، هل هو خطأ فاحش؟ هل هو كثير؟ هل هو يخطئ خطأ يضره كما سبق ذكره؟ أيضا يا شباب، من الأمور المهمة هنا أن الإمام مسلم رحمه الله فسر ذلك، ودي فائدة أنا أحب أن تلحقها بالمقدمة، فسر ذلك تفسيرا بديعا في مقدمته لكتاب التمييز. وسيذكر الإمام مسلم رحمه الله علامة المنكر في الحديث، وهو الاختلاف، يعني النكارة هي نوع من الاختلاف الذي أراده مسلم رحمه الله، لأن مخالفة الثقات هو من يعد منكرا أو يسمى منكرا. طيب نكمل يا شباب، احنا يعني أخذنا وقت طويل، سبحان الله لم أشعر إن احنا أنهينا ساعة ونصف واحنا لسه في البداية، لازم تكون في ساعة قدامنا أو منبه. طيب، قال الإمام مسلم، مع إن شاء الله شباب يعني بالكثير نصف ساعة إن شاء الله، قال الإمام حينما نقرأ لهؤلاء الأئمة: شباب والله لا أحب أن أختم الكلام، لأن القراءة لهؤلاء هي مصدر العلم الأصلي، هي مصدر، الإنسان لا يشبع من القراءة لهؤلاء شباب والله حقيقة يعني. قال: فإذا نحن تقصينا، خلاص بيّن أن الرواة هؤلاء لا يقع فيهم التخليط الفاحش ولا الاختلاف الشديد، وهم ثقات، وعثر على مثل هذه الأخطاء في روايات غيرهم. أيضا يا شباب، عثر على أخطاء في روايات الثقات، ولكنها قليلة جدا، فليس الاختلاف شديدا وليس التخليط فاحشا. طيب، قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم. يعني بيقول إذا نحن تقصينا، يعني تقصينا شباب التتبع، يعني الإمام مسلم يقول أنا لن أترك حديثا لهؤلاء الثقات سالما من العيب، وهو عندي طبعا، يعني لا أترك حديثا معلوما عندي لهؤلاء الثقات سالما من العيب إلا سأخرجه هنا، إلا إذا كان مكررا أو إلا إذا لم أحتج إليه. واضح كده؟ فكأن الأصل أن مسلما استوعب أخبار هؤلاء الطبقة مما هو عنده. جميل كده؟ التتبع، التقصي، يعني أنه أتى بها كاملة. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف، أخبار يتكلم عن إيه؟ عن الأخبار وليس الرواة. إذا تقصينا أخبار هذا الصنف اللي هي فيها أنقى الرواة وأسلم من العيوب، هذا الصنف من الناس، أتبعناها، يعني جئنا بعدها، أتبعناها. وهذا يؤكد أن مسلما اختار الترتيب، على عكس ما وصل له بعض المعاصرين، وقد صنف كتابا خاصا، وللأسف كان كتابا مليئا بالأخطاء بعيدا عن منهج مسلم، زعم فيه أن مسلما لم يكن يراعي الترتيب أصلا، وصار يأخذ يعني عينات عشوائية، وصار يتعامل مع الرواة بناء على تقريب التهذيب ونظرة سطحية، وسيأتي البيان ذلك إن شاء الله في موضعه. فالإمام مسلم هنا قال أتبعناها، فهذا يؤكد أن مسلما اختار الترتيب بعناية، وأنه سيقدم في كل باب أصح ما عنده لأعلى الرواة، الروايات السليمة من العيوب. أتبعناها يعني جئنا بعدها، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها، ركز كده، أتبعناها أخبارا صحيحة سالمة من العيوب، ما فيش كلام، يعني السلامة من العيوب هذه يا شباب مشتركة في كل الأخبار، السلامة من العيوب مشتركة في كل الأخبار. يبقى أنا أريد منك معلش إن كلمة التي هي أسلم من العيوب اللي بعدها أيضا سالم من العيوب، يبقى هذا سالم من العيوب، لكن يقع في أسانيدها أسماء رواه ليسوا في الدرجة العليا من الثقات. يبقى دي مهمة جدا يا شباب. قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يعني سالمة من العيوب، يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، يعني عنده حفظ وعنده إتقان لكن لم يبلغ درجة هؤلاء، إذن عنده حفظ وعنده إتقان، تمام كده، كالصنف المقدم قبلهم اللي هو اللي احنا ذكرناهم اللي هم الأنقى الذين عندهم تحري ولا يوجد في عندهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر أو الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. يعني بيقول ستجد أحيانا في أحاديثي بعدما أذكر أو أتقصى أخبار الثقات الحفاظ الذين هم في أعلى درجة، سآتي بأخبار صحيحة سالمة من العيوب، لكنك ستجد أسماء بعض الرواه لم يبلغوا درجة حفظ هؤلاء الأوائل، تمام كده، وإن كانوا عموما يشملهم اسم الستر والصدق وتعاطي العلم، يعني أنهم من جملة الثقات، وهذه الألفاظ يعني يدل الإمام مسلم على أنهم ليسوا ضعفاء وإنما هم من جملة الثقات. تعاطي العلم يا شباب يعني التحري العلم، أنهم يطلبون العلم، يأخذونه، يتناولونه، فالتعاطي بمعنى الأخذ، عطى من فعل عطى، عطى يعطو، فهو بمعنى الأخذ. فقال إن هؤلاء يعني يشملهم هذا الاسم، فكلمة على أنهم هذا شباب استدراك على. طيب نركز هنا شباب، الإمام مسلم في كتاب التمييز الذي تكلمت عنه، كما أنه، ونركز في الفكرة دي عشان دي قاعدة عامة، الإمام مسلم كما أنه ينتقي من أحاديث الرواة المتكلم فيهم أصح ما عندهم مما تأكد أنهم ضبطوه، فكذلك يترك من روايات الثقات ما تأكد أنهم أخطأوا فيه. إزاي يا شباب؟ يعني الإمام مسلم لا يتعامل مع مجرد اسم الراوي، مش حاجة اسمها كده، يتعامل مع روايته، فإذا تحقق أن مالكا أخطأ في تلك الرواية تركها، وإذا تحقق أن عطاء ابن السائب ضبط تلك الرواية أخذها، فالمعيار عنده الرواية المعينة، لا شك أنه سينظر إلى الراوي، ولكن ينظر إلى الراوي مع روايته. فإذا يا شباب هذا مهم جدا، إن الإمام مسلم ينظر إلى الراوي والرواية، فهو يقول هنا ستجد بعض الأسماء التي ليست مثل درجة الكبار، ليست مثل مثلا منصور بن المعتمر والأعمش وسفيان الثوري وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، لكن هم في الجملة يشملهم اسم الستر والصدق وتعاطي العلم. قال كعطاء بن السائب، شوف يضرب أمثلة. بص يا شباب، الأئمة المتقدمون ليس عندهم قواعد جامدة لازم، بل بالعكس هم لا يذكرون القواعد إلا يعني هم في الأصل كثيرا لا يذكرون القواعد وإنما يذكرون التمثيل، وإحنا شفنا الإمام الشافعي لم يعرف في كتابه من أوله إلى آخره إلا بعض المصطلحات، وباقي الأمور يعرفها بالتمثيل وبالبيان، تمام؟ فلم يكن عندهم التقييدات التي حدثت للمتأخرين الذين تأثروا بمنطق أرسطو، مفيش عندهم الكلام ده شباب. فالإمام مسلم هنا لا يذكر لك شيئا إلا بالتمثيل، فقال لك كعطاء، يعني هؤلاء الذين سيذكرهم مسلم شباب هم نماذج للرواة الذين يشملهم اسم الستر والصدق وتعاطي العلم، لكنهم ليسوا بالدرجة العليا في الحفظ، يعني يقع في أحاديثهم تخليط واختلاف وهكذا. قال كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، طبعا هؤلاء رواة معروفون، ولكن لا أريد أن أطول الدرس أو أطيل الدرس بالكلام عن تفاسيرهم، المهم إن هم يجمعهم أنهم رواة من جملة الثقات، لكن يقع الخطأ في روايتهم وربما يكون كثيرا، وواضح أن الإمام مسلم سينتقي لهم. يبقى ما الفرق بين هؤلاء وبين الصنف الأول؟ الصنف الأول لا يترك مسلم حديثا واحدا لهم يحتاج إليه إلا ذكره. طيب الصنف الثاني سينتقي الإمام مسلم ما يحتاجه من حديثهم. أيوة الله، يعني خليني أضرب مثال يا شباب. تصور كده أنت تريد أن تحفظ القرآن، أو هضرب لك مثال آخر عشان ضربنا مثال لحفظ القرآن. أنت تريد أن تدرس مثلا كتب ابن تيمية رحمه الله، فبحثت في الإنترنت من شرح هذه الكتب، فوجدت مثلا أن الشيخ يوسف الغفيص شرح الكتب، فأنت وجدت أن هو شرح كام؟ أنت لن تترك كتابا شرحه إلا وتبدأ بيه، تبدأ بيه هو، إلا إذا وجدت كتابا لم يشرحه فستضطر أن تسمع شرحه لغيره. يبقى كأن هو ده بالظبط اللي فكر فيه الإمام مسلم رحمه الله، بيقول أنا في كل باب من الأبواب تحت كتاب من الكتب سأحاول أن أبحث جهدي في أحاديث الطبقة الأولى، فلن أترك منها شيئا أحتاجه، تمام كده؟ طب الطبقة الثانية، هؤلاء سأختار من حديثهم ما أحتاج إليه. يبقى إذن هؤلاء الأصل ألا يوجد حديث هؤلاء في كتاب الإمام مسلم، الأصل ألا يوجد، لكنه قد يحتاج إليه فسيخرجه. ولماذا يخرجه يا شباب؟ سؤال هنا، يعني لعل سائلا يقول لماذا لم يكتفي الإمام مسلم بروايات الثقات؟ أول شيء يا شباب هذا من إنصاف مسلم، هؤلاء الرواة من أهل العلم وحفاظ، واسم الحفظ والستر والصدق يشملهم، هل مجرد كونهم أخطأوا في روايات يجعلنا نرد الروايات التي أصابوا فيها؟ لماذا لا نخرج؟ وكذلك الإمام مسلم عنده غرض آخر لإخراج حديث هؤلاء وهو علو الإسناد، قد يكون الإمام مسلم حصل حديث هؤلاء بعلو فيقدم حديثهم أو يخرجه لأنه يحتاجه، بينما غيرهم من الرواة يكون حديثهم عند مسلم بنزول، يعني يكون فيه أسماء رواة كثيرين. وفي ذلك يقول مثلا الإمام مسلم لما سئل يعني كيف تخرج لسويد بن سعيد في صحيحك، فقال فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، يعني بعلو، يعني الإمام الذهبي علق على ذلك قال ما كان لمسلم أن يخرج له في الأصول، وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيضا. يعني الإمام مسلم شاب أحيانا يخرج لراو متكلم فيه لأن حديثه عاليا، عاليا يعني عدد الرواة قليل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مسلم هذه طريقته يا شباب، إذا تحقق من كون الرواية محفوظة من أوجه أخرى، يعني من طرق أخرى، وكان عنده هذه الطرق الأخرى نازلة، يعني عدد الرواة كثير، فإنه لا يمتنع من تخريج هذه الرواية وفيها راوي ضعيف لأنها عالية. طيب لماذا خرجها شباب؟ أولا لأن الراوي أصاب فيها ولأنها عالية. يبقى إذن يا شباب من يحاكم مسلما أنه خرج لبعض الضعفاء هذا يخطئ، لأنه الإمام مسلم ما خرج للضعيف إلا إذا تأكد أنه أصاب، ولا بد أن يكون خرج له لعلة. ما الذي يؤكد ذلك شاب؟ أنه هو نفسه قال أنا سأتقصى أخبار الصنف الأول ثم بعد ذلك قد أتبعها. كلمة أتبعها يا شباب ليس معناها أنه يجب أن يتبعها، لا، أنه قد يحتاج إليها فيتبعها. وهذا يؤكد يا شباب كما قلت لكم أن الترتيب مقصود عند الإمام مسلم رحمه الله. طيب، ذكر الإمام مسلم ذكر الإمام مسلم رحمه الله، حتى خلينا نذكر كمان الفائدة دي. الإمام مسلم صرح بذلك لما أنكر عليه أنه أدخل أحاديث أسباط ابن نصر وقطن ابن نسير وأحمد ابن عيسى وهم ضعفاء، فقال مسلم، ركزوا شباب هذا في سؤالات البرذعي لأبي زرعة، هذا كتاب مطبوع في 3 مجلدات سؤالات البرذعي لأبي زرعة. فلما سئل مسلم، هو روى هذه الرواية يعني، لما سئل مسلم لماذا أدخلت أحاديث هؤلاء الضعفاء، قال إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع يعني بعلو، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. فهمنا كده شباب؟ هذا جيد جدا شباب، هذا مهم أن تفهم هذا. أولا أن الإمام مسلم لم يخرج لراو ضعيف إلا إذا تحقق أنه ضبط تلك الرواية. ثانيا يا شباب أنه قد يخرج له عند الحاجة، من ضمن الحاجة العلو، أنه يعرف أن أصل الحديث صحيح لكنه نازل عنده فيختار الرواية العالية. ابن رجب الحنبلي علق على بعدما ساق كلمة مسلم، علق فقال فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه، وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق. يعني إيه يا شباب؟ يعني ابن رجب الحنبلي يقول لك تصور كده أن مسلما يريد أن يخرج حديثا عن الأعمش، فالأعمش هذا له أصحاب، أعلى أصحاب الأعمش شعبة والثوري وأبو معاوية ويعني يحيى القطان كذلك، فهو الإمام مسلم ليس عنده إسناد يصل إلى هؤلاء، لكن عنده إسناد مثلا يصل إلى جرير بن عبد الحميد، وجرير يعني يخطئ في الأعمش أحيانا لم يكن بالضابط عنه. فالإمام مسلم إذا كان إسناده عاليا يصل إلى الأعمش بوسائط أقل فإنه سيخرج هذا الحديث العالي، لأنه تأكد أن أصل الحديث معروف وثابت. فهمنا كده شباب؟ يبقى أرجو أننا أحاول أن أشرح لك كلام الإمام مسلم من نفس كلامي. طيب نكمل يا شباب بسرعة. قال كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. حمال الآثار يعني الحمال اللي هو التحمل والنقل اللي هو الأداء، يعني لاحظ أنه هو يقول الأثر والخبر، كل هذا شباب يطلق بنفس المعنى، ولكن حمال الآثار يقصد بها عموما من أخذوا هذه الآثار، فيدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع يعني كلام التابعين، كل من اعتنى بنقل الأسانيد وحفظها وأدائها يدخل في هذا المعنى. قال وأضرى بهم يعني اللي هم الأضراب اللي هم الأشباه يعني يا شباب، أو الأشكال أو الأمثال. وبعض الناس يعني استدرك على مسلم أن الأضراب لو احنا قلنا الضرب اللي هو الشكل أو المثل، فبعضهم قال يجمع على ضروب أو ضرباء، يعني لو قلنا الضريب يبقى ضرباء، ضرب يبقى ضروب، فبعضهم يعني استدرك عليه ذلك وقال أن الأولى أن هو كان يقول ضروب ضروب ضروبهم اللي هم يعني هو عبر عنها بالأضراب اللي هم الأشكال أو الأمثال أو الأشباه. قال فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، يعني فهم تعود على مين يا شباب؟ على عطاء ويزيد وليث، طبعا ده ليس هو الليث بن سعد وإنما هو ليث بن أبي سليم، وهو يعني يعني متكلم في حفظ، يعني هو صدوق لكنه يخطئ كثيرا يعني. قال: فهم يعني هؤلاء الثلاثة وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، يعني هم معروفين بذلك، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. يعني هو يقول هنا شباب أن هؤلاء نعم من جملة الثقات، لكنهم إذا قارناهم بالثقات الحفاظ من أقرانهم، الأقران الشباب اللي هم يعني في طبقة واحدة، اللي هم متقاربون في السن، يعني إحنا الآن أقران لأننا كلنا عشنا في عصر واحد، فيقصد بالأقران هم اللي هم الإيه الذين يشبهونهم في الطبقة أو يقاربونهم في السن، كمثلا شباب شعبة وسفيان الثوري أقران، حماد بن زيد وحماد بن سلمة أقران، مثلا الحسن البصري وابن سيرين أقران، وهكذا شباب أبو هريرة مثلا وابن عمر أقران، يعني في طبقة واحدة. طيب، فبيقول له أنت إذا قال: فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة، اللي هم الطبقة العالية شباب، في الرواية يفضلونهم، يفضلونهم يعني أعلى منهم. يبقى هو بيشرح هنا شباب، يعني هذا كأنه تعليل لاختلاف المنزلة، يشرح لماذا هو قدم رواية الثقات الحفاظ ولم يقدم رواية مثل عطاء ويزيد وليثا. قال: لأن الأوائل أعلى، وأنت إذا قارنت هؤلاء بالثقات الحفاظ لا شك أن الثقات الحفاظ أعلى. قال: يفضلونهم في الحال والمرتبة. الحال معروفة شباب، المرتبة كلمة رتبة يعني كأنه انتصب قائما، عشان نفهم معنى الرتبة. والمراتب هي أسماء لأشياء تكون في الصحاري والجبال، هي الأعلام، يعني ترتب عليها العيون والرقباء. عارف لما يكونوا عايزين واحد مثلا يراقب البلد يجعلونه فوق الجبال، فهذا بمعنى الرتبة، إن هو يعني صار عاليا يعني. فهو بيقول إن هؤلاء أعلى منهم في الرتبة أو المنزلة، لأن هذا يعني الحفظ والإتقان والتثبت عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. يعني هذا الحفظ اللي هو الإنسان يتوقى في الأخذ والعطاء والأداء، ويكون متحريا ويضبط رواياته ويعرض أحاديثه على ثقات أصحابه، وكلما روى وافق أصحابه، هذا شباب عند أهل العلم درجة رفيعة، يعني درجة عالية. خصلة سنية، كلمة سنية يعني عالية رفيعة، إما أنها من السناء اللي هو المجد والشرف، أو بمعنى السنة اللي هو الضوء، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. فإما أنها خصلة، والخصلة هي الصفة، أو الـ الخصلة بمعنى الشعبة أو الجزء أو الحالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، أو مثلا كان فيه خصلة من النفاق. فالخصلة بمعنى الشعبة، فقال خصلة يعني شعبة أو حال. فبيقول إن هؤلاء أعلى حالا من هؤلاء. آخر شيء شباب هنقرأه هنا، عشان يعني اللي باقي شيء يسير جدا، ما فيهوش أي مشكلة، يعني هنقرأه سريعا حتى نكون أنهينا يعني جزءا كبيرا إن شاء الله. قال: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، شوف بيعيد تاني، عطاء ويزيد، كل ده تعليل شباب، شرح وتعليل. الإمام مسلم يعلل لك لماذا قلل من أحاديث هؤلاء وأكثر من حديث أولئك. قال: ألا ترى أنك إذا وازنت، يعني قارنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيدا وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، هؤلاء في أعلى درجات الحفظ، وهذا من جودة التمثيل، لأنه اختار من هم في طبقتهم حتى تحسن المقارنة. يعني لا يصح أن تقارن مثلا يحيى القطان بالحسن البصري، هذا في طبقة وهذا في طبقة أخرى، فهمنا؟ إنما تقارن مثلا يحيى القطان بعبد الرحمن بن مهدي، بوكيع، تقارن الحسن البصري بمحمد بن سيرين، بالشعبي، وهكذا. فالإمام مسلم هنا يقارن هؤلاء الثلاثة بثلاثة آخرين. قال: فألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيدا وليثا بمنصور بن المعتمر، طبعا يعني هؤلاء جبال الحفظ، يعني منصور بالذات إمام. قال: بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مبينين، وجدتهم تهم الهاء دي، هم دي تعود على من؟ على الثلاثة الأوائل اللي هم عطاء ويزيد وليث، تمام كده؟ وجدتهم مباينين، يعني غير مقاربين، منفصلين، يعني لم يكونوا معهم في نفس الدرجة، ليسوا مثلهم، ليسوا سواء معهم. وجدتهم مبينين لهم لا يدانونهم، يعني لا يقربونهم. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، لا يشك أهل العلم أن مثل منصور والأعمش وإسماعيل أعلى بكثير من عطاء ويزيد وليث، يعني أساسا ليس ممكن يشملهم اسم الثقة، يعني الاسم العام، تمام، لكن بعد ذلك التفاضل بينهم كثير جدا. واضح يا شباب؟ قال لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض، للذي هذا تعليل، يعني كل الإمام مسلم يعلل لك كل نتيجة يصل إليها في هذا الكتاب. الإمام مسلم لم يذكر مقدمة ولم يذكر نتيجة إلا بعلتها وإلا بأمثلتها، وهذا أعلى ما يكون في العلم. قال للذي، يعني بسبب الذي استفاض، يعني شاع وانتشر واشتهر عندهم، يعني عند مين؟ عند أهل العلم، عند أهل العلم بالحديث يا شباب، اللي هم أهل الجرح والتعديل وعلماء العلل، من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا ذلك، لم يعرفوا مثل ذلك اللي هو الحفظ والإتقان، لم يعرفوا، يعرفوا واو الجماعة تعود على من؟ أئمة الحديث، يعني أن أئمة الحديث لم يعرفوا مثل ذلك، يعني مثل الحفظ والإتقان من عطاء ويزيد وليث. فهذا شباب من أعلى ما يكون في بيان العلم، أن الإمام مسلم رحمه الله بيّن لك درجات هؤلاء. بعض الناس بقى أخذ على مسلم، وهذه بصراحة يعني شوية من المآخذ الغريبة، يعني أنه أخذ على مسلم أنه قدم منصورا والأعمش على إسماعيل، وإسماعيل بن أبي خالد هو تابعي مشهور، يعني سمع من عدد من الصحابة كعبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث وقيس بن عائذ وأبي جحيفة، ورأى أنسا وسلم بن الأكوع، فقالوا كيف تؤخر إسماعيل بن أبي خالد وتقدم منصور والأعمش. أنا في رأيي أن مسلما لم يلتزم الترتيب الزمني أصلا، وأن مسلم قصد أعلى الرواه، يعني حفظا في نفس هذه الطبقة. فلا شك أن تقديم منصور والأعمش على إسماعيل هذا أصح، من جهة كثرة الرواية ومن جهة كذلك الضبط. وهو قدم منصور، منصور هذا شباب هو أعلى ما، يعني من أعلى ما يذكر. إذا ضرب المثل في العلم والحفظ والإتقان والعبادة، فمنصور هو الأصل، يعني منصور هذا عالي جدا شباب، حتى لما بيقارنوه بالأعمش يجعلونه أعلى من الأعمش في كثير من المواضع. فتقديم الإمام مسلم لمنصور هذا في رأيي من أحسن ما يكون لما قصده مسلم. أيوة، يعني مثلا تصور لو أنا أتكلم عن المحدثين من الصحابة، فأقول المحدثون من الصحابة أبو هريرة وعائشة وأنس وابن عمر، فيجي شخص يقول لي لا، أصل لماذا لا تذكر أبا بكر الصديق وهو أفضل الصحابة؟ يا عم أنا لا أتكلم عن الفضل، أنا أتكلم عن كثرة الرواية. يبقى إذن يا شباب نحن حينما نتكلم عن باب فإننا نختار ما يناسبه. طيب، عندنا كذلك شباب من الأمور المهمة جدا هنا أن تعرف أن الإمام مسلم رحمه الله يريد أن يطمئنك أنه لابد أن يستقصي أحاديث هذه الطبقة العالية في الحفظ، ثم إنه قد يحتاج إلى أحاديث الصنف الثاني، ولكنه مع ذلك سيتحقق من سلامتها من العيوب وأن الرواة ضبطوها. واضح كده شباب؟ طيب، احنا على فكرة ممكن نكمل كمان الفقرة دي قراءة فقط، لأنها لن تحتاج شرحا إن شاء الله. قال وفي مثل مجرى هؤلاء، يعني بنفس الطريقة أو على نفس المثال هؤلاء، إذا وازنت بين الأقران. يبقى الأول هو ضرب لك أمثلة لثلاثة، عطاء ويزيد وليث، وضرب لك مثال في المقابل بمنصور وسليمان الأعمش. طبعا الأعمش يا شباب عشان بعض الناس يريد أن يفهم هذا لقب، وعندنا ألقاب لبعض الرواة، الأعمش، الأحول، الأعمى، الأصم، الأثرم، غندر. هذه الألقاب يا شباب إذا ذكرت للتعريف فقط وليس للانتقاص أو الشتم هي جائزة، طبعا ليس فيها مشكلة. أو ابن عليا مثلا، ابن عليا كان يكره أن، لأن عليا اسم أمه، فكان يكره هذه التسمية، ولكن لا بأس أن تذكر من باب التعريف عند الحاجة. هو طبعا صار مشهورا بهذا الاسم. المهم أن الأعمش هذا لقب، هو سليمان بن مهران رحمه الله. طيب هو قال وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران، وهو الأول يعني أعطى لك مثالا واضحا وسيعطيك مثالا آخر. إذا وزنت بين الأقران سيتكلم هنا شباب، الأول تكلم بشكل عام، إذا وزنت موازنة عامة من كل وجه بين عطاء ويزيد وليث، وفي الوجه الآخر منصور والأعمش وإسماعيل، طبعا لا شك يعني سيظهر لك الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء. يبقى هذه مقارنة عامة. ستأتي الآن مثال لمقارنة خاصة، وهو المقارنة في الشيوخ الذين اشترك فيهم الرواة. قال وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت، حد يكتب يا شباب، احنا أخذنا كده كام وقت بالضبط؟ إن شاء الله يعني بالكثير 10 دقائق إن شاء الله. قال وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران، يقصد الأقران في الشيوخ، يعني مثلا الذين اشتركوا في شيخ، الأول الأقران في الطبقة وهؤلاء الأقران في الشيوخ، الأقران في الشيوخ وقبلهم الأقران في الطبقة. قال إذا وزنت بين الأقران، وزنت يعني قارنت، يعني كابن عون وأيوب السختياني، دول مثالين. السختياني لأنه كان بيعمل الجلود، أو إن هو من بلد اسمها سختياني، المهم إن هو ده لقب يعني أو شيء مشهور به. فأيوب عبد الله بن عون بن أرطبان وأيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة، معروفين طبعا. أنا طبعا شباب لا أريد أن أترجم، والله أنا لو دخلنا في موضوع الترجمة هنستمتع جدا، ولكن ليس هذا من مقاصد الكتاب، أنا فقط أتوسع فيما تحتاجه من الكتاب. لكن التراجم هذه ستأتي معنا إن شاء الله حينما نترجم لهم في كتاب علل الترمذي بإذن الله. قال إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني، عوف الأعرابي يعني، هم هؤلاء في الطبقة، عوف عبد الله بن عون وأيوب السختياني مع عوف ابن أبي جميلة وأشعث الحمراني، نفس الطبقة وبياخدوا من نفس الشيوخ، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما. يا سلام على الإبداع، يعني الأول اتكلم لك عن مقارنة عامة بين رواه، ثم مقارنة خاصة في الشيوخ الذين اشتركوا فيهم. فهو بيقول هنا إن عوف وأيوب رووا عن الحسن وابن سيرين، طبعا من أئمة البصرة، وكذلك ابن عون، عبد الله بن عون وأيوب رووا عن الحسن وابن سيرين، وعوف ابن أبي جميلة وأشعث كمان رووا عن الحسن وابن سيرين. خلاص كده، إلا أن البون يعني المسافة، إلا أن البون والفرق بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. طبعا وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، يعني المحدثون حينما يذكرون أصحاب الحسن وابن سيرين، نعم يجعلون ابن عون وأيوب في أعلى درجة، لكنهم كذلك يذكرون عوف ويذكرون أشعث، فأشعث وعوف غير مدفوعين عن أمانة وصدق، لا هم من أهل العلم وأهل الصدق وأهل الحديث، لكن ليسوا في نفس مستوى ابن عون وأيوب. طبعا نحن نتكلم عن إيه؟ في روايتهم عن الحسن وابن سيرين. قال وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا. شوف الإبداع بقى، والله كأني أقرأ كتاب الرسالة. الشافعي بعد ما ينهي يقول إنما ضربت لك أمثلة وجملا يفهم بها ما وراءها. والله نفس الكلام، من معين واحد، هؤلاء الأئمة من معين واحد، كل واحد منهم في مجاله أبدع. عشان كده شباب أخذ العلم عن أهله الذين صنفوا فيه هو أعلى ما يكون، هم المنبع. يعني أنت حينما تقرأ في فقه الشريعة للشافعي، تقرأ كتاب مثل الأم، ستعرف معنى الفقه في الدين، وستعرف علاقة العلم بلسان العرب بالعلم بالوحي بالعلم بالسنة وهكذا. نفس الكلام حينما تقرأ لأئمة الحديث. قال وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية، يعني ذكرناهم بأسمائهم، ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها، يعني تنطلق من أن تفهم طريقتي في التعامل مع الرواة والروايات من هذا، وذكرت لك أمثلة، يصدر عن فهمها من غبي يعني غفل أو خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. يا سلام، يعني يبين لك طريقة أئمة الحديث في ترتيب الرواة، ليسوا على درجة واحدة، هم درجات، كما قال الله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، الكفار درجات، المنافقون درجات، المؤمنون درجات، وكما قال الله فوق كل ذي علم عليم. فالإمام مسلم بيقول أنا ذكرت لك هذا كقاعدة وبأمثلة واضحة، وذكرت هؤلاء بأسمائهم كمجرد مثال، يعني يصدر عن فهمها من غبي عليه، من خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله، يعني أنهم درجات ومنازل، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، أو ممكن ولا يرفع، ينفع فلا, ولا فلا يقصر أو فلا يقصر، أظن فلا يقصر لأنه يتكلم عن من غبي، أظن أن ضبط الضبط والله أعلم، فلا يقصر بالرجل، يعني فلا يقصر ذلك الذي خفي عليه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. وممكن يخليها مبني المجهول عادي. ويعطي كل ذي حق حقه. حق لا حق المفروض حق لا حق فيه لا ويعطى كل ويعطي كل ذي حق المفروض كل ذي لا كلمة حق لا كل ذي حق فيه نعم ويعطي، خلينا نقرأ زي ما هو كاتبها شباب بالتشكيل، وإن كنت أرى أن التشكيل الثاني أفضل، وهو كاتب ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. أنا شايف إن هو ويعطي كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. نعم لا كلمة وينزل منزلته دي ترجح اللي هو قاله، إن هي نخليها مبني للمجهول. نعم ماشي كده شباب. ثم ذكر قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها، طبعا هو هذا الحديث لم يسنده، هو حديث فيه ضعف، هو هذا الحديث فيه ضعف، يعني اللي هو لذلك هو ليس على شرط كتابه. قال وقد ذكر، يعني ذكره بصيغة التمريض. قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل أو ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن، يعني يقول القرآن يشهد لهذا الحديث، يعني وإن كان إسناده فيه ضعف. وهذا الحديث طبعا نبه عليه بعض أهل العلم، يعني قال هذا الحديث رواه عن عائشة ميمون بن أبي شبيب، واختلف في سماعه منها، فقال أبو داود لم يسمع منها وسمعه منها، هو الرجل بيقول يعني بيعقب، وسمعه منها ممكن، فإنه كوفي متقدم أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة، هذا في كتاب تنبيه المعلم. الشاهد أن هذا الحديث على الأقل ليس على شرط مسلم، لأنه لم يذكره مسندا، واضح كده شباب، إنما الكلام على الحديث بتوسع ليس هذا موضعه. وإن كان الرشيد العطار له كتاب اسمه غرر الفوائد المجموعة تكلم عن هذا الحديث، وبيّن أنه أخذ على مسلم، وأنه معلول بعدم سماع ميمون من عائشة رضي الله عنها وعلق عليه. الشاهد شباب أن الإمام مسلم أراد أن يبين هذا ليعتبر منازل الرواة. قال فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا شباب هذا واضح كالشمس نصا في أن الإمام مسلم رحمه الله سيرتب ويؤلف الكتاب بناء على كل المعطيات المتقدمة، اللي هي أولها إيه يا شباب؟ أنها أحاديث متصلة، لأنه قال مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج ولا يسند الموقوفات أو المقطوعات، تمام، أو إسرائيليات. ثلاثة، أنه لا يكرر الحديث إلا لغاية أو لحكمة. أربعة، أنه سيقدم الباب بالأحاديث الخالية من العيوب والأنقى، يعني لأعلى الرواة حفظا في الأخذ والعطاء، الذين يعني تندر أو تقل أخطاؤهم، وأخطاؤهم تكون يسيرة، فسيختار أعلى ما عندهم، فإذا تقصى ذلك وأتى به على وجهه قد يحتاج إلى أحاديث طائفة أخرى من جملة الثقات الحفاظ، إلا أنهم ليسوا في نفس الدرجة. ثم بيّن لك وأكد أنه يراعي درجة الراوي، وأنه يقدم الأعلى ولا يساوي بين هؤلاء وهؤلاء، وإن كان الجميع من جملة الثقات، لكن الأصل عنده تخريج حديث الأوائل اللي هم الطبقة العليا، والاستثناء أنه قد يحتاج لعلة تخريج الطائفة الثانية، إما لاستشهاد أو لمعنى جديد أو لعلو الإسناد أو لغير ذلك من العلل أو الأسباب التي يخرج بها. كل هذا شاب يؤكد أن الإمام مسلم شرح ووضح منهجه في كتابه جليا، ولولا أني أخاف من ضيق الوقت لذكرت لكم أمثلة واقعية لكل ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله. فخلونا نقف هنا يا شباب، وإن شاء الله غدا نكمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.